أو الدبة. وذكر بعض أمور لطيفة لا مانع من إشارة إليها في خصائص اليقطين. قالوا إنه ورق يتميز بكثرته وكبره، بمعنى أن يكون ظله كثيفا وأيضا حامي من حرارة الشمس الحارقة، ولا سيما إذا كان في فلات لا زرع فيه. وقالوا أيضا إنه أملس وأنه يمنع الذباب فلا يقربه. وكانوا قالوا إن كانوا حماية ليونس عليه السلام من الذباب. وقالوا إن ثمره يؤكل بمجرد أن ينضج، بمعنى أنه يؤكل نيئا ويؤكل مطبوخا. وقالوا أيضا أنه سهل المأخذ، لا يحتاج إلى مؤونة ولا يحتاج إلى مزيد من العناية. وأيضا قالوا أنه يمنع العطش كذلك أيضا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب اليقطين. واللطيف أيضا قالوا في اليقطين بالنسبة ليونس عليه السلام، قال العلماء إن الله جمع له في شجرة اليقطين بين الغذاء والمأوى والشفاء. قالوا لأن عن ابن عباس أن يونس عليه السلام أنه كان كالطفل الرضيع، أو كان كالفرخ الذي لا ريش فيه حينما خرج من بطن الحوت، فأحتاج إلى الغذاء والمأوى والشفاء، وأيضا لأويه أو أشبه به يعني يحميه من الحر ويحميه من القر ويحميه من أيضا الهوام ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يحب الدبة يعني القرع، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أنس قال دعا خياط النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فوضع له خبزا من شعير ومرقا به يقطين، وفي لفظ دبة وهو اليقطين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع اليقطين في القصعة ويأكله. قال أنس فلما رأيته منذ ذلك الحين وأنا أحب اليقطين. فالمقصود أن اليقطين هو الدباء، وأن هذا الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا كما هو ظاهر يعني هذا الدعاء وهذا الذكر يشتمل على ثناء على الله عز وجل وتنزيه له سبحانه وتعالى واعتراف بالذنب، ولهذا هو من أفضل الأذكار ومن أفضل الدعاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائلة أم شهد من المدينة المنورة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد منكم نصيحة للأزواج في كيفية التعامل برفق مع زوجاتهم من طيب الكلام وحسن العشرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم شهد. هذا سؤال مهم لا شك، ويتكرر أيضا خاصة ما يتعلق في العلاقات الأسرية وما ينبغي أن يكون بين الزوجين وأهل البيت من انسجام ووئام ومعاشرة بالمعروف، سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. ولكن الزوجة هنا سؤالها كأنها يعني تركز على موضوع الرفق بالزوجات، وإن كان المطلوب من الجميع، لكنني هنا أريد كلمة لأبي الدرداء رضي الله عنه، وينبغي حقيقة أن تكون نبراسا للأسر والبيوت، وتدل على فعلا يعني كيف تساس العلاقة بين الزوجين، أو حتى بين البيوت الإخوة والأخوات وغيرهم. يقول أبو الدرداء لزوجته: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى لم يكن هكذا فما أسرع أن نفترق. أظن هذه يعني قاعدة حقيقة ينبغي أن يتمثلها الأزواج في بيوتهم، الزوج والزوجة. فيقول إذا غضبت فنظيني، يعني لا تقابلي الغضب بالغضب وإنما امتصي غضبي. وكذلك أيضا أنت إذا غضبت أنا أرضيك، لا أقابل غضبك بغضب، وهذا هو الذي ينبغي. إذا أحد الزوجين فعلا يعني كان على حال من الغضب أو على حال من التشنج صح التعبير، أو حال، ينبغي أن الطرف الآخر يحاول أن يكون هو الطرف المستقبل وهو الممتص وهو الذي يعني يحتضن مثل هذا الغضب حتى يعني يتلاشى، لأنه كما قال أبو الدرداء فمتى لم يكن هكذا يعني بيننا فما أسرع أن نفترق. ولهذا أنا أنصح خاص الزوج كما قالت الأخت الفاضلة المشاهد، أنصح الأزواج أن يتقوا الله عز وجل وأن يعاشروا نساءهم بالمعروف كما قال عز وجل ولهن وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا هو الذي ينبغي سواء فيما يتعلق بالتعامل، فيما يتعلق بالنفقة، فيما يتعلق بالعشرة، فيما يتعلق أيضا بالبقاء في البيوت، لأن كثير من الأزواج قد يهجرون البيوت يذهبون إلى يعني أصدقائهم ولا يأتون إلا في وقت ضيقة أو في وقت قليلة، وقد يأتي وهو على نوع من الغضب وعلى نوع من السخط، هذا لا ينبغي. كمان يوصي الزوجات كذلك أيضا بأن أيضا يقدروا أزواجهم ويقدروا أعمالهم ويقدروا، فالمقصود أن هذا مطلوب من الجميع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، السائل نافع الهلالي من محافظة البرك في تهامة عسير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من لحق بركعة واحدة في صلاة الجمعة؟ هل يكملها ظهرا أم يقضي ركعة ثانية؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ نافع من البرك. من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، ما دام أنك أدركت الركعة الثانية، بمعنى ركعت مع الإمام الركعة الثانية، فإنك تكون قد أدركت الجمعة فتتمها جمعة، يعني تأتي إلى سلام الإمام تأتي بركعة أخرى وقد تمت جمعتك. أما إذا فتتك الركعتان لم تدرك الركعة الثانية وإنما أدركته وهو ساجد أو أدركته وهو قد رفع من الركوع، فحينئذ لا تكون قد أدركت الجمعة وإنما تتمها ظهرا، يعني أربع ركعات. ولكن سؤالك أنك لحقت ركعة، بمعنى أدركت الإمام وهو راكع أو قبل أن يركع الثاني ثم ركعت معه، فبهذا تكون أدركت الجمعة، فإذا سلم الإمام فإنك تأتي بركعة وتكون لك جمعة تامة إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عزوز من اليمن يقول في سؤاله: رجل أراد أن يسجل في جمعية خيرية لإعطاء المقبلين على الزواج معونة كمبلغ مالي لإقامة العرس، لكن لا يسجلون أحدا في هذه الجمعية إلا بعقد نكاح، فذهب إلى الذي خطب عنده ليعقد له فاعتذر ولم يعقد له، فذهب هذا الرجل وأحضر رجلا آخر ليس له بنت وعقد له، وكنت أنا من الشهود مع أني شاهد زور وأعلم بالقضية، لكن أريد الخير لهذا الرجل وأشعر بالذنب، فماذا علي وعليه؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا أبو عزوز، لكن لا شك أن فعلك خطأ كبير جدا، وهو شاهد الزور، وإرادتك للخير ليست كافية، لأن عندنا في ديننا الغاية لا تبرر الوسيلة، وهي شهادة الزور، وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تخشاه وتعلم أن شهادة الزور من كبائر الذنوب حفظك الله وتوجب غضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث أبي بكر المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فقال الراوي: فما زال يقولها أو يرددها حتى قلنا ليته سكت. والحديث في الصحيحين. فلا شك أن يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور وحتى أتى ب كما قالوا أداة التنبيه ألا ألا ألا، هذه يسمونها أداة التنبيه، وكرر إخبار مما يدل على عظمها ولهذا عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا، وإذا صدقت توبتك تاب الله عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد المسوري من اليمن يقول: من نصاب في زكاة الحبوب والأعلاف؟ وهل يقصد بالعشر الكيلو العاشر؟ نعم، أنت سألت عن الحبوب والأعلاف، زكاة النصاب في زكاة الحبوب والأعلاف. الحبوب نعم، هي العلماء يقولون ما كان يكال ويدخر هذا هو الذي فيه الزكاة، أما الأعلاف فهذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة، بمعنى الزكاة في ثمنها، الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. أما الحبوب كالشعير والبر والذرة والأرز وغيره، هذه نعم هذه فيها الزكاة، وإذا كانت تسقى بماء المطر فهذه فيها العشر، فيها العشر. أما إذا كانت تسقى بالآلات ويسمي العلماء بالمؤونة فإن فيها نصف العشر، ومقدار النصاب كما ما يقارب حوالي 700 كيلو، 700 كيلو تقريبا هذه هي النصاب. فإذا كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر، بمعنى 1000 كيلو فيها 50 كيلو، 1000 كيلو فيها 1000 كيلو جرام فيها 50 كيلو، وإذا كانت تسقى من ماء المطر أو من غير كلفة ومن غير مؤونة فيها العشر، يعني 1000 كيلو فيها 100 كيلو، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، أحد أخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم. أسأل عن العمرة، بعض الناس عندما يحلق في العمرة يأخذ بعض شعيرات من رأسه ولا يعمم، وبعضهم يحلق في مدينة جدة في الصانون، فهل عمرته مجزئة أم ماذا عليه؟ وهل الحلق في مكة عند الحرم له فضل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا متضمن أمرين: الأول المقدار الذي يحلق، ينبغي أن يحلق جميع رأسه، أن يعم رأسه حلقا أو قصا، أن يعم رأسه حلقا أو قصا، وفي حين القص لا يضر أن يعني يترك بعض الشعرات أو ينبو المقص عن بعض الشعرات، فإن هذا يضر، فالأولى أن يحلق جميع رأسه وأن لا يكتفي بشعرة أو شعرتين أو نحو ذلك. أما المكان فلا مانع أن يحلق في مكة أو في جدة، فالأمر فيما يتعلق بالمكان الأمر فيه واسع إن شاء الله، سواء حلق في بيته أو في الصالون أو في أي مكان. وحينما نقول أنه يحلق خارج مكة، يعني أنه يكون باقيا على إحرامه، يكون باقيا على إحرامه لأنه لم يتحلل بعد. فإذا ذهب إلى جدة مثلا، وهو المكان المسؤول عنه هنا، إذا ذهب إلى جدة فإنه يكون يعني عليه إحرامه لأنه لم يتحلل بعد، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم موسى من بريدة في القصيم تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أسقطت 3 مرات في الشهر 4 و6، هل لهم تسمية أو تميمة؟ وإذا كان لهم تميمة هل تكفي واحدة عن هؤلاء 3؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلماء ذكروا أنه إذا كان السقط قد نفخ فيه الروح، بمعنى غالبا 4 أشهر وأكثر هذا يكون قد نفخ فيه الروح، فنعم يكون يصلى عليه ويغسل ويكفن وأيضا يعق عنه. وسؤالك تقولين إنه الرابع والسادس، مما يدل على أنه قد تبين فيه أو نفخ فيه الروح، فالنعم الذي يظهر أنه عليه أو يستحب التميمة عنه، فإن كان ذكرا فإنه يعق عنه شاتان، وإن كان أنثى يعق عنه شات واحدة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد من الرياض يقول في سؤاله: من الأولى بالصدقة، الإنسان المحتاج أم الحيوان المحتاج للرعاية؟ إذا كنت أشتري طعاما وأطعم قطط الشارع، فهل الأولى أن أتصدق بقيمة هذا الطعام على شخص محتاج أم كلاهما بنفس الأولوية؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على حرصك واهتمامك وعنايتك. يعني أولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، ولا شك أن إطعام الحيوان وإطعام كل محتاج أن فيه أجرا عظيما، ولكن لا شك أن الإنسان مقدم، الإنسان مقدم على الحيوان لأنه مكرم، والله يقول لقد كرمنا بني آدم، فإذا لم يمكن إطعام الجميع فإن الإنسان مقدم، فإن الإنسان مقدم. ولعلي في هذه المناسبة أيضا أذكر يعني بعض ما ذكره العلماء فيما يعني يلحظ من طريقة يعني كيف تكون أولويات التصدق، فيرجع إلى ينظر إلى حال المتصدق. مثلا لو كنت يعني من ذوي الدخل المحدود وتصدقت فإن صدقتك عظيمة ليست كصدقة الغني، والنبي قال دينار سبق 100 دينار، فحتى أصحاب ذوي الدخول المحدود إذا تصدقوا فإن صدقتهم لها مقام عظيم. كذلك أيضا نوع المتصدق به، خاصة إذا كان ينفق من مال طيب ومن مال محبوب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أيضا هذا له أثر كبير في عظم الأجر. فالإنسان الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيثة من تنفقوا لستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. فأيضا ماهية المتصدق به ونوعية المال لها أثر جديد كبير في عظم الأجر. ولهذا الأفضل عند الله عز وجل أيضا كذلك في من مؤثرات المتصدق عليه، كان فقيرا أو كان قريبا أو كان بعيدا، هذه كلها تؤثر. فالصدق على الغريب صدقة وصيلة، وهكذا. وعلى كل حال الأفضل عند الله ما كان خالصا وكان من مال حلال وسلم من الرياء ومن السمعة، وتختلف الدرجات، لكن على كل حال لا شك أن الصدق على الحيوان في كل كبد رطب أجر، وكما سلم المرأة من بني إسرائيل التي سقت كلبا كان يطيف بركية فأسقته من موقها من خفها فشكر الله لها فغفر لها. فالعناية بالحيوان هذا مما جاء به ديننا، ولكن على كل حال لو أنه لا يستطيع أن يعطي هذا وهذا فإن الإنسان مقدم على الحيوان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم في ختم هذه الحلقة. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.